بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اشرح لنا صدورنا، ويسر لنا أمورنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبكم وبسائر المسلمين. النوع 50 جزاك الله خيرا في الأسماء والكنى. الأسماء معروفة: محمد، أحمد، سعيد، عبد الله، خالد، زيد، بكر، عمر، هذه أسماء. والكنى: أبو فلان، أبو محمد، أبو عبد الله، أبو البشر، أبو فلان، أبو فلان، هذه كنى. والنسب: القرشي، التهامي، الثقفي، هذه نسب، منها ما يكون إلى القبائل، منها ما يكون إلى البلدان، منها ما يكون إلى الحرف. والألقاب كما مر معنا في الدرس الماضي: مطين، مشكدانة، ونحو هذا من الأشياء. فهنا معرفة الأسماء والكنى، يعني معرفة كنى أصحاب الأسماء، ومعرفة أسماء ذوي الكنى، لأنه قد يرد الراوي في الإسناد باسمه تارة وبكنيته تارة أخرى، فحتى لا يلتبس على الإنسان ويظنهما أنهما شخصان، فهما شخص واحد ذكر هنا باسمه وذكر هناك بكنيته. فصنف فيه ابن المديني ثم مسلم ثم النسائي ثم الحاكم أبو أحمد ثم ابن منده وغيرهم، يعني صنفوا كتبا في الكنى. كتاب مسلم موجود، الكنى والأسماء لمسلم، وكذلك كتاب الحاكم أبي أحمد. هذا الحاكم أبو أحمد هو يسمى الحاكم الكبير، ويوجد الحاكم النيسابوري صاحب المستدرك غير هذا. والإمام الذهبي رحمه الله تعالى له كتاب كبير في الكنى، والدولابي له كتاب في الكنى، والمراد منه بيان أسماء ذوي الكنى. ومصنفه يبوب على حروف الكنى: أبو إبراهيم، أبو إسماعيل، أبو إسحاق، أبو مثلا بريد، أبو ثابت، أبو جابر، ونحو ذلك. وهو أقسام: الأول من سمي بالكنية لا اسم له غيرها، يعني اسمه كنية، وهما ضربان: من له كنية، اسمه كنية وله كنية، كأبي بكر بن عبد الرحمن أحد الفقهاء السبعة، اسمه أبو بكر وكنيته أبو عبد الرحمن، ومثله أبو بكر بن عمرو بن حزم كنيته أبو محمد. إذن اسمه أبو بكر وكنيته أبو محمد. قال الخطيب: لا نظير لهما. وقيل: لا كنية لابن حزم هذا، هذا قاضي المدينة ليس الإمام ابن حزم الظاهر. الثاني من لا كنية له، كأبي بلال الراوي عن شريك، وكأبي حصين بفتح الحاء عن أبي حاتم من الرازي. القسم الثاني، إذن هؤلاء اسمهم كنية. القسم الثاني من عرف بكنيته ولم يعرف أله اسم أم لا، كأبي أناس بالنون صحابي، وأبي مويهبة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبي شيبة الخدري، وأبي الأبيض عن أنس، وأبي بكر بن نافع مولى بن عمر، وأبي النجيب، وقيل بالتاء المضمومة أبي التجيب، وأبي حريز بالحاء والزاي الموقفي، والموقف محلة بمصر. فهؤلاء يعرفون بالكنى ولا يدرى ألهم أسماء غيرها أم لا. بالنون المفتوحة، وقيل بالتاء المضمومة، القسم الثالث من لقب بكنية وله غيرها اسم وكنية، يعني له كنية معروفة كسيدنا علي بن أبي طالب كنيته أبو الحسن، لكن لقبه صلى الله عليه وسلم بكنية وهي قوله قم أبا تراب، فهنا صار له كنية وصار له لقب على وفق الكنى. من لقب بكنية وله غيرها اسم وكنية كأبي تراب علي بن أبي طالب أبي الحسن وأبي الزناد عبد الله بن ذكوان وأبي عبد الرحمن وأبي الرجال محمد وأبي الزناد عبد الله بن ذكوان أبي عبد الرحمن، إذن له كنية هي أبو عبد الرحمن وله لقب على الكنى أبو الزناد. وأبي الرجال محمد بن عبد الرحمن أبي عبد الرحمن كنيته أبو عبد الرحمن ولقب بأبي الرجال لأن له عشرة من الرجال، له من الأولاد عشرة من الرجال. وأبي تميلة يحيى بن واضح وأبي الآذان الحافظ عمر بن إبراهيم أبي بكر لقب بأبي الآذان لأن أذناه كانتا كبيرتين. وأبي حازم العبدوي عمر بن أحمد أبي حفص، فهؤلاء لهم كنية ولهم لقب بكنية. الرابع من له كنيتان أو أكثر كابن جريج هو أبي يقال له أبو الوليد وأبي خالد ومنصور الفراوي أبي بكر وأبي الفتح وأبي القاسم له ثلاث كنى. الخامس من اختلف في كنيتيه في كنيته كأسامة بن زيد قيل أبو محمد وقيل أبو عبد الله وقيل أبو خارجة، وخلائق لا يحصون وبعضهم كالذي قبله، يعني ليس من باب الاختلاف في كنيته وإنما من باب تعدد الكنى. السادس من عرفت كنيته واختلف في اسمه لأنه مشهور بالكنية، واختلف في اسمه كأبي بصرة الغفاري حميل بضم الحاء المهملة على الأصح وقيل بجيم مفتوحة جميل، وأبي جحيفة وهب وقيل وهب الله، وأبي هريرة عبد الرحمن بن صخر على الأصح من ثلاثين قولا، وهو أول مكنى بها يعني أول من كني أبا هريرة. وأبي بردة ابن أبي موسى رضي الله عنه قال الجمهور عامر، وقال ابن معين الحارث، وأبي بكر بن عياش المقرئ فيه نحو أحد عشر قولا، قيل أصحها شعبة وقيل أصحها اسمه كنيته. السابع من اختلف فيهما، اختلف في اسمه واختلف في كنيته لكونه مشهورا بلقبه كسفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل عمير وقيل صالح وقيل مهران وهو أبو عبد الرحمن، وقيل أبو البختري، اختلف في اسمه واختلف في كنيته لاشتهاره باللقب. الثامن من عرف بالاسمين كنيته معروفة ولقبه عفوا واسمه معروف كآباء عبد الله أصحاب المذاهب، هذه أبو عبد الله تسمى كنية الأئمة سفيان الثوري ومالك ومحمد بن إدريس الشافعي وأحمد بن حنبل وغيرهم كالبخاري رحمه الله، فهؤلاء جميعا أسماؤهم معروفة وكنيتهم أبو عبد الله. التاسع من اشتهر بهما، اشتهر باسمه واشتهر بكنيته مع العلم باسمه كأبي إدريس الخولاني عائذ الله رضي الله تعالى عنهم أجمعين. إذن فائدة إحكام هذا الباب ومعرفته ألا يظن الشخص الواحد شخصين، فيظن صاحب الكنية أنه شخص ويظن صاحب الاسم أنه شخص آخر وإنما هما شخص واحد. النوع الحادي والخمسون معرفة كنى المعروفين بالأسماء، من شأنه أن يبوب على الأسماء ثم تبين الكنى. فممن يكنى بأبي محمد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم طلحة، طلحة بن عبيد الله، وعبد الرحمن بن عوف، والحسن بن علي، وثابت بن قيس، وكعب بن عجرة، والأشعث بن قيس، وعبد الله بن جعفر، وابن عمرو، وابن بحينة، وغيرهم. هؤلاء جميعا أبو محمد. ويكنى بأبي عبد الله الزبير، والحسين، وسلمان، وحذيفة، وعمرو بن العاص، وغيرهم رضي الله تعالى عنهم. كنية هؤلاء أبو عبد الله. وبأبي عبد الرحمن ابن مسعود، ومعاذ بن جبل، وزيد بن الخطاب، وابن عمر، ومعاوية بن أبي سفيان، وغيرهم. وفي بعضهم خلاف، فقد يأتي في الأسانيد أحيانا عن أبي عبد الرحمن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال. فهنا ينبغي أن يعرف من هو أبو عبد الرحمن. فعندما نحكم معرفة أسماء ذوي الكنى من الصحابة نستطيع أن نجزم أي هؤلاء يكون ذلك الراوي. النوع الثاني والخمسون الألقاب، وهي كثيرة، ومن لا يعرفها قد يظنها أسامي، فيجعل من ذكر باسمه في موضع وبلقبه في آخر شخصين. أيضا المحظور نفسه يظن صاحب الكنية رجل وصاحب الاسم رجلا آخر، وهنا أيضا قد يظن صاحب اللقب رجلا وصاحب الاسم رجلا آخر، فيجعل من ذكر باسمه في موضع وبلقبه في آخر شخصين، وألف فيه جماعة. والله عز وجل قد أدبنا في كتابه وقال ولا تنابزوا بالألقاب. فهنا اللقب ينقسم إلى قسمين، ما كرهه الملقب لا يجوز، وما لا يعني ما لا يكرهه الملقب فيجوز. وهذه نبذ منه من الألقاب. معاوية الضال ضل في طريق مكة، هذا معاوية ابن عبد الكريم، لقب بالضال لأنه ضاع في طريق مكة، فهو من ضلال الضياع في الطريق وليس من ضلال الهداية والعياذ بالله. عبد الله بن محمد الضعيف، كان ضعيفا في جسمه يعني نحيلا هزيلا، ولم يكن ضعيفا في ثقته وفي عدالته. محمد بن الفضل أبو النعمان عارم، العرامة هي الفساد، وكان هذا الرجل رحمه الله تعالى بعيدا من العرامة وهي الفساد. غندر لقب جماعة، كل منهم محمد بن جعفر، أولهم صاحب شعبة، صاحب شعبة محمد بن جعفر ملقب بغندر، والثاني يروي عن أبي حاتم، والثالث يروي عنه أبو نعيم، والرابع يروي عن أبي خليفة الجمحي وغيره، وآخرون لقبوا به. غندر هذا بمعنى المشاغب عند أهل الحجاز، وسبب هذا أن ابن جريج رحمه الله تعالى قدم من الحجاز إلى البصرة، فحدث بحديث عن الحسن البصري لا يعرفه البصريون أهل بلده، فصار بعض الطلاب يعترضون ويشاغبون، وكان أشدهم تشغيبا هذا محمد بن جعفر، فضجر ابن جريج فقال أسكت غندر، يعني أسكت يا مشاغب، فلصقت به، فالحاضرون كلهم سمعوا أن محمد بن جعفر قد لقبه ابن جريج بغندر، فصاروا يقولون له غندر. من ذلك الوقت سمي وصار يعرف بغندر، حتى يأتي في بعض الأسانيد حدثنا غندر بدون محمد بن جعفر. فصار من بعده من المحدثين ممن يسمون محمد بن جعفر يتلقبون بغندر تشبها بغندر هذا رحمه الله تعالى. غنجار، اثنان بخاريان، عيسى ابن موسى يروي عن مالك والثوري، والثاني صاحب تاريخها، صاحب تاريخ بخارى، من لقبه غنجار. صاعقة، اسمه محمد بن عبد الرحيم، سمي صاعقة أو لقب بصاعقة لشدة حفظه. عنه البخاري، يعني يروي البخاري عنه. شباب لقب خليفة، خليفة ابن خياط صاحب التاريخ، زنيج بالزاي والجيم، أبو غسان محمد بن عمرو شيخ مسلم، رستة عبد الرحمن الأصبهاني، سنيد الحسين بن داود، بندار محمد بن بشار. هذا محمد بن بشار بندار يعني مكسر، وكان هذا مكسرا من رواية الحديث ببركة بره بأمه، لأن أمه كانت يعني تمنعه من الرحلة في طلب الحديث، فاستجاب لها فمكث في البصرة، فجبي إليه الحديث حتى زادت روايته على روايات أقرانه ممن رحلوا في الحديث ببركة بره بأمه. فبندار يعني مكثر، مكثر من رواية الحديث. قيصر أبو النضر هاشم بن القاسم، الأخفش نحويون، أخفش الكبير والوسط والصغير، أحمد بن عمران متقدم، وأبو الخطاب المذكور في سيبوي، وسعيد بن مسعدة الذي يروى عنه كتاب سيبوي، وعلي بن سليمان صاحب ثعلب والمبرد، هؤلاء جميعا أخافش. مربع محمد بن إبراهيم، جزرة أو جزرة صالح بن محمد، هذا كان يقرأ في مجلس المحدث فمرت كلمة خرزة فقرأها جزرة فلقب بها، هو صالح بن محمد صار يعرف بصالح جزرة، ويوجد في الكتب قال صالح جزرة. عبيد العجل بالتنوين، يعني ليس عبيد العجل بالإضافة وإنما بالتنوين، الحسين بن محمد، كيلجة محمد بن صالح، ما غمه هو علان، وهو علي بن الحسن لعبد الصمد، ويجمع بينهما فيقال علان ما غمه. سجادة المشهور الحسن بن حماد، وسجادة الحسين بن أحمد، عبدان عبد الله بن عثمان وغيره، مشدانة ومطين وقد تقدما. إذن هؤلاء ألقاب وليست أسماء. النوع الثالث والخمسون المؤتلف والمختلف، وهو فن جليل يقبح جهله بأهل العلم لا سيما أهل الحديث، ومن لم يعرفه يكثر خطأه، وهو ما يتفق في الخط دون اللفظ. مثلا مر معنا قبل قليل نجيب وتجيب، نجيب وتجيب، هذان متفقان في الخط مختلفان في النطق في اللفظ. كذلك مثلا عبيد وعبيد، مثلا عتاب وغياث وعناب مثلا، ومثل هذا سلام وسلام، سليم وسليم. من ناحية الرسم والخط رسمها واحد وخطها واحد، ومن ناحية اللفظ بها تختلف، لذلك هذا ضروري لسلامة القراءة وسلامة الأداء. وفيه مصنفات، أحسنها وأكملها الإكمال لابن ماكولة، وأتمه ابن نقطة، الإكمال ورافع الارتياب عن المؤتلف والمختلف والمتشابه من الأسماء والكنى والألقاب. وهو منتشر لا ضابط في أكثره، يعني يعتمد فيه على الحفظ لا ضابط في أكثره، وحاول العلماء أن يتتبعوا لذلك ضوابط، وما ضبط قسمان، أحدهما على العموم، منها ما ضبط عموما في الرواة جميعا، ومنه ما ضبط على الخصوص في الصحيحين والموطأ فقط. فالآن ما ضبط على العموم كسلام كله مشدد إلا خمسة، فيحفظ طالب الحديث هذه الخمسة ويقول فيها سلام، وما عداها إذا مر به هذا الشكل من هذه الحروف فيقرأها سلام. والد إلا خمسة، والد عبد الله بن سلام الصحابي رضي الله عنه، ومحمد بن سلام شيخ البخاري، الصحيح تخفيفه وقيل مشدد سلام، وسلام بن محمد بن ناهض وسماه الطبراني سلاما، وجد محمد بن عبد الوهاب بن سلام المعتزلي الجبائي. قال المبرر: ليس في كلام العرب سلام مخفف إلا والد عبد الله بن سلام الصحابي وسلام بن أبي الحقيق. قال وزاد آخرون: سلام بن مشكم خمار كان في الجاهلية، والمعروف تشديده. إذن على كل، المحصور في هذا الباب من هو؟ سلام. المخفف محصور، والمشدد هو الباقي، كله مشدد إلا هؤلاء الذين نص العلماء على تخفيفهم. عمارة ليس فيهم بكسر العين إلا أبي بن عمارة الصحابي، عمارة، والباقي كله عمارة بالضم. ومنهم من ضمه أيضا، وما عداه جمهورهم بالضم، وفيهم جماعة بالفتح وتشديد الميم. عمارة كريز بالفتح في خزاعة، وبالضم في عبد شمس وغيرهم، يعني إذا كان الراوي خزاعيا فنقول فيه كريز، وإذا كان عبشميا أو غير خزاعيا نقول فيه كريز. حزام بالزاي في قريش، حكيم ابن حزام، وبالراء في الأنصار عبد الله ابن حرام. العيشيون بالمعجمة بصريون، يعني بالياء المعجمة بصريون، عيشي بصري، وبالمهملة مع الموحدة كوفيون يعني عبسيون، ومع النون شاميون غالبا عنسيون. العنسي والعيشي والعبسي، هذا رسم واحد، الفرق ياء ونون وباء، فالراوي الكوفي منهم يكون عبسيا، والبصري يكون عيشيا، والشامي يكون عنسيا. أبو عبيدة كله بالضم، السفر بفتح الفاء كنية أبو السفر، وبإسكانها في الباقي، السفر في الأسماء ساكن وفي الكنى مفتوح. عسل بكسر ثم إسكان، عسل، إلا عسل بن ذكوان الأخباري بفتحهما. غنام كله بالمعجمة الغين يعني والنون، إلا والد علي بن عثام فبالمهملة العين والمثلثة الساء. قمير كله مضموم إلا امرأة مسروق فبالفتح قمير. مسور كله مكسور مخفف، مخفف الواو، إلا ابن يزيد الصحابي مسور، وابن عبد الملك اليربوعي فبالضم والتشديد مسور. الجمال كله بالجيم في الصفات إلا هارون بن عبد الله الحمال فبالحاء، وجاء في الأسماء أبيض بن حمال وحمال بن مالك بالحاء وغيرهما. الهمداني بالإسكان والمهملة في المتقدمين أكثر، وبالفتح والمعجمة همذاني في المتأخرين أكثر. الهمداني منسوب إلى قبيلة، والهمذاني منسوب إلى بلدة بفارس. عيسى بن أبي عيسى الحناط بالمهملة الحاء والنون، وبالمهملة والنون حناط، وبالمعجمة مع الموحدة خباط، معجمة خاء الموحدة باء خباط، ومع المثنات من تحت خياط، كلها جائزة، وأولها أشهر، ومثله مسلم الخياط فيه الثلاثة، لأن هذا الرجل كان خياطا وحناطا وخباطا. الحناط نسبة إلى بيع الحنطة، والخباط نسبة إلى بيع الخبط وهو ما تأكله الإبل، والخياط نسبة إلى الخياطة. فهذا الرجل كان حناطا وكان خباطا وكان خياطا، فلذلك يؤمن الخطأ في ذكره. القسم الثاني، هذا كله على العموم، يعني في الرواة كلهم. القسم الثاني ما وقع في الصحيحين أو الموطأ، يسار كله بالمثنات ثم المهملة، إلا محمد بن بشار فبالموحدة والمعجمة. وفيها سيار ابن سلامة وابن أبي سيار بتقديم السين، كلها رسمها واحد. بشر كله بكسر الموحدة وإسكان المعجمة يعني الشين، إلا أربعة فبضمها وإهمالها: عبد الله بن بسر الصحابي، وبسر ابن سعيد، وابن عبيد الله، وابن محجن الديلي. هذه بسر، هؤلاء الأربعة. وقيل هذا بالمعجمة. بشير كله بفتح الموحدة وكسر المعجمة، إلا اثنين فبالضم ثم الفتح: بشير، بشير بن كعب، وبشير بن يسار. وثالثا بضم المثنات من تحت وفتح المهملة: يسير، يسير ابن عمر، ويقال أسير. ورابعا بضم النون وفتح المهملة: قطن ابن نسير. فهذا بشير وبشير ويسير ونسير، كلها الرسم فيها مؤتلف والنطق فيها مختلف. هذا هو المؤتلف والمختلف. يزيد كله بالزاي إلا ثلاثة: بريد ابن عبد الله بن أبي بردة بضم الموحدة وبالراء، ومحمد بن عرعرة بن البرند، برند عفوا، ابن البرند بالموحدة والراء المكسورتين، وقيل بفتحهما برند ثم بالنون، وعلي بن هاشم بن البريد بفتح الموحدة وكسر الراء مثناتا من تحت. البراء كله بالتخفيف إلا أبا معشر البراء بتشديد الراء، وأبا العالية فبالتشديد. حارثة كله بالحاء إلا جارية بن قدامة ويزيد بن جارية وعمر بن أبي سفيان. فكل هؤلاء الثلاثة بالجيم، والباقي عمر ابن أبي سفيان ابن أسيد ابن جارية. والأسود بن العلاء بن جارية بن قدامة ويزيد بن جارية فبالجيم. جرير بالجيم والراء إلا حريز بن عثمان وأبا حريز عبد الله بن الحسين الراوي عن عكرمة فبالحاء والزاي آخرا، يعني حريز. ويقاربه حدير بالحاء والدال والد عمران ووالد زيد وزياد. خراش كله بالخاء المعجمة إلا والد ربعي فبالمهملة: حراش. حصين كله بالضم والصاد المهملة إلا أبا حصين عثمان بن عاصم فبالفتح، وأبا ساسان حضين ابن المنذر فبالضم والضاد المعجمة. حازم بالمهملة إلا أبا معاوية محمد بن خازم بالمعجمة. حيان كله بالمثنات إلا حبان ابن منقذ والد واسع بن حبان وجد محمد بن يحيى بن حبان وجد حبان واسع بن حبان، وحبان بن هلال منسوبا وغير منسوب عن شعبة، يعني الراوي عن شعبة منسوبا بذكره نسبه تاما، وغير منسوب يقال عن حبان عن شعبة. عن شعبة ووهيب وهمام وغيرهم فبالموحدة وفتح الحاء. وحبان بن عطية وابن موسى منسوبا وغير منسوب عن عبد الله هو ابن المبارك. وحبان بن العارقة فبالكسر والموحدة. حبان هذا الأخير، حبان ابن العارقة. حبيب كله بفتح المهملة إلا خبيب بن عدي وخبيب بن عبد الرحمن ابن خبيب غير منسوب عن حفص بن عاصم. وأبا خبيب كنية بن الزبير فبضم المعجمة. حكيم كله بفتح الحاء إلا حكيم ابن عبد الله ورزيق بن حكيم فبالضم. رباح كله بالموحدة إلا زياد بن رياح عن أبي هريرة في أشراط الساعة فبالمثنات عند الأكثرين. وقال البخاري بالوجهين. زبيد ليس فيهما يعني في الصحيحين إلا زبيد بن الحارث بالموحدة ثم بالمثنى، ولا في الموطأ إلا زويد ابن الصلت بمثنتين بكسر أوله ويضم. في الصحيحين زبيد، في الموطأ زويد. سليم كله بالضم إلا ابن حبان فبالفتح، سليم ابن حبان. شريح كله بالمعجمة الشين والحاء إلا ابن يونس وابن النعمان وأحمد ابن أبي سريج فبالمهملة وبالجيم بالسين والجيم. سالم كله بالألف إلا سلم ابن زرير وابن قتيبة وابن أبي الزيال وابن عبد الرحمن فبحذفها. سلم زرير بوزن كبير. طيب سليمان كله بالياء إلا سلمان الفارسي وابن عامر والأغر وعبد الرحمن بن سلمان فبحذفها. سلمة بفتح اللام إلا عمرو بن سلمة إمام قومه وبني سلمة من الأنصار فبالكسر. وفي عبد الخالق بن سلمة الوجهان، قال سلمة وسلمة. شيبان كله بالمعجمة وفيها سنان ابن أبي سنان وابن ربيعة وابن سلمة وأحمد بن سنان وأبو سنان ضرار بن مرة وأم سنان فبالمهملة والنون. عبيدة بالضم إلا السلماني عبيدة وابن سفيان وابن حميد وعامر بن عبيدة فبالفتح. عبيد كله بالضم ما في عبيد. عبادة بالضم إلا محمد بن عبادة شيخ البخاري فبالفتح. عبدة بإسكان الموحدة إلا عامر بن عبدة وبجالة بن عبدة فبالفتح والإسكان، يعني فيها الفتح وفيها الإسكان، قيل فيها الأمران. عباد كله بالفتح والتشديد إلا قيس بن عباد فبالضم والتخفيف. عقيل بالفتح إلا ابن خالد عقيل وهو عن الزهري غير منسوب. ويحيى ابن عقيل وبني عقيل فبالضم. واقد كله بالقاف. هذا كله في الأسماء. الآن يأتي إلى الأنساب. الأيلي كله بفتح الهمزة وإسكان المثنى. البزاز بزايين إلا خلف بن هشام البزار والحسن بن الصباح فآخرهما راء البزار. البصري بالباء مفتوحة ومكسورة بصري وبصري نسبة إلى البصرة إلا مالك بن أوس بن الحدثان النصري وعبد الواحد النصري وسالما مولى النصريين فبالنون. الثوري كله بالمثلثة إلا أبا يعلى محمد بن الصلت التوزي، فبالمثنات فوق يعني بالتاء وتشديد الواو المفتوحة وبالزاي توزي. الجريري، عفوا الجريري، كله بضم الجيم وفتح الراء إلا يحيى، إلا يحيى بن بشر شيخهما يعني شيخ البخاري ومسلم، فبالحاء، بالحاء المفتوحة يعني الحريري. الحارثي بالحاء والمثلثة وفيهما في الصحيحين سعد الجاري بالجيم. الحرامي كله بالراء، وقوله في مسلم في حديث أبي اليسر كان لي على فلان الحرامي قيل بالراء، قيل هو بالراء، وقيل الجذامي بالجيم والذال. السلمي في الأنصار بفتحهما سلمي، ويجوز في لغية كسر اللام السلمي لأن الأصل نسبة إلى بني سلمة، وبضم السين في بني سليم. إذن بنو سليم ليسوا من الأنصار، السلمي ليس من الأنصار، السلمي أنصاري. الهمداني، الهمداني كله بالإسكان والمهملة، فهذا كله المؤتلف وإيش؟ نسيتم أول العنوان، مؤتلف والمختلف. نأتي الآن إلى النوع الرابع والخمسين، المتفق والمفترق. هو متفق خطا ولفظا، وللخطيب فيه كتاب نفيس. هذا يعني الأشخاص الذين يشتركون في اسم واحد. هناك الأسماء مختلفة والأشخاص مختلفون، لكن الرسم متشابه، أما هنا الاسم نفسه، وتارة يكون الاسم واسم الأب، وتارة الاسم واسم الأبي واسم الجد، وتارة الاسم والكنية، وتارة الاسم والنسبة، مما سيأتي الآن. فهو أقسام: الأول من اتفقت أسماؤهم وأسماء آبائهم، كالخليل ابن أحمد، ستة، ستة من الرواة كل منهم الخليل ابن أحمد. أولهم شيخ سيبويا، ولم يسمى أحد أحمد بعد نبينا صلى الله عليه وسلم قبل أبي الخليل هذا. هذا الخليل ابن أحمد صاحب النحو وصاحب العروض، كان أحد أذكياء بني آدم. الثاني أبو بشر المزني البصري، الثالث أصبهاني، الرابع أبو سعيد السجزي القاضي الحنفي، الخامس أبو سعيد البستي القاضي روى عنه البيهقي، السادس أبو سعيد البستي الشافعي روى عنه أبو العباس العذري. فهؤلاء جميعا يعرفون بالخليل ابن أحمد. الثاني من اتفقت أسماؤهم وأسماء آبائهم وأجدادهم، كأحمد بن جعفر بن حمدان، أربعة كلهم يروون عمن يسمى عبد الله وفي عصر واحد. الخليل ابن أحمد في تفاوت بينهم في العصر، فيمكن أن يهتدى إلى الفرق. هنا المسألة أصعب لأن هؤلاء الأربعة كانوا في عصر واحد وأسماء شيوخهم مشتبهة. عبد الله أحدهم القطيعي أبو بكر، هذا راوي مسند الإمام أحمد عن عبد الله بن أحمد بن حنبل. الثاني السقطي أبو بكر عن عبد الله بن أحمد الدورقي. الثالث دينوري عن عبد الله بن محمد بن سنان. الرابع طرسوسي عن عبد الله بن جابر الطرسوسي. محمد بن يعقوب بن يوسف النيسابوري، اثنان في عصر روى عنهما الحاكم، أحدهما أبو العباس الأصم والثاني أبو عبد الله الأخرم الحافظ. فهنا يأتي انتقاد الحفاظ على بعضهم، ربما جاء أحد هؤلاء في إسناد فوهم الناقد فسره بالثاني، ويكون أحدهما ثقة والآخر ضعيفا، فيأتي ناقد آخر فيعترض عليه فيقول هذا ليس هو فلان وإنما هذا هو فلان، وأنت صححت الحديث بناء على ثقته ولكنه هو الضعيف وليس الثقة، وإلى آخر ما يعرض من هذا الإشكال. الثالث ما اتفق في الكنية والنسبة كأبي عمران الجوني اثنان عبد الملك التابعي وموسى بن سهل البصري وأبو بكر بن عياش ثلاثة القارئ والحمصي والراوي عن جعفر بن عبد الواحد والسلمي الباجدائي، والرابع عكسه صالح بن أبي صالح، اتفقوا في الكنية عفوا اتفقوا في الاسم وفي كنية الأب أربعة مولى التوأمة والذي أبوه أبو صالح السمان والسدوسي عن علي وعائشة ومولى عمرو بن حريث. طبعا هنا أتى بهم الإمام النووي رحمه الله تبعا لابن الصلاح من باب التمثيل، هذه نماذج وليست هي كل الباب، يعني هذه نماذج ليعرف الطالب ما يدور في هذا النوع، وإلا فالكتب المتخصصة بهذا حاولت استيعابه. الخامس من اتفقت أسماؤهم وأسماء آبائهم وأنسابهم كمحمد بن عبد الله الأنصاري. محمد بن عبد الله الأنصاري يوجد رجلان كلاهما محمد بن عبد الله الأنصاري القاضي المشهور عنه البخاري، يعني روى عنه البخاري، والثاني أبو سلمة ضعيف. السادس في الاسم والكنية اتفقت أسماؤهم وكناهم كحماد وعبد الله وشبهه. قال سلمة بن سليمان إذا قيل بمكة عبد الله فهو ابن الزبير، أو بالمدينة فابن عمر، وبالكوفة ابن مسعود، وبالبصرة ابن عباس، وبخراسان ابن المبارك. وقال الخليلي إذا قاله المصري فابن عمرو، والمكي فابن عباس. وقال بعض الحفاظ إن شعبة يروي عن سبعة عن ابن عباس كلهم أبو حمزة بالحاء والزاي إلا أبا جمرة بالجيم والراء نصر بن عمران الضبعي، وأنه إذا أطلقه فهو بالجيم أبو جمرة، والباقي أبو حمزة لا يطلقه يقيده بنسبته. السابع في النسبة كالآملي، هناك آملي إلى بلد اسمها آمل طبرستان وهناك آمل جيحون. قال السمعاني أكثر علماء طبرستان من آملها، آمل طبرستان، وشهر بالنسبة إلى آمل جيحون عبد الله بن حماد شيخ البخاري، وخطئ أبو علي الغساني ثم القاضي عياض في قولهما إنه إلى آمل طبرستان. ومن ذلك الحنفي إلى بني حنيفة وإلى المذهب، من قبائل العرب بنو حنيفة فيقال فلان الحنفي، ومن أصحاب المذاهب المتبوعة الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت فيقال في النسبة إليه حنفي. وكثير من المحدثين ينسبون إلى المذهب حنيفي بزيادة ياء، ووافقهم من النحويين ابن الأنباري وحده. ثم ما وجد من هذا الباب غير مبين فيعرف بالراوي أو المروي عنه أو ببيانه في طريق آخر، يعني يبحث عنه الراوي بالقرائن ليعين هذا أي المتفقين. النوع الخامس والخمسون المتشابه، هذا النوع مركب من المؤتلف والمختلف ومن المتفق والمفترق، يكون في الأسماء مؤتلفا ومختلفا وفي أسماء الآباء متفقا ومفترقا أو بالعكس. فللخطيب فيه كتاب، وهو أن يتفق أسماؤهما أو نسبهما ويختلف ويأتلف ذلك في أبويهما أو عكسه، كموسى ابن علي بالفتح كثيرون، وبضمها موسى ابن علي ابن رباح المصري، ومنهم من فتحها، وقيل بالضم لقب وبالفتح اسم، موسى ابن علي وموسى ابن علي. موسى وموسى ايش؟ متفق ومفترق، موسى وموسى. علي وعلي مؤتلف ومختلف، ففي اسمي الراويين متفق ومفترق، وفي اسمي أبويهما مؤتلف ومختلف. وكمحمد بن عبد الله المخرمي بضمة ثم فتحة ثم كسرة، نسبة إلى مخرم بغداد مشهور. ومحمد ابن عبد الله المخرمي نسبة إلى مخرمة غير مشهور، روى عن الشافعي. محمد ابن عبد الله متفق ومفترق، المخرمي والمخرمي هذا مؤتلف ومختلف. وكثور ابن يزيد الديلي في الصحيحين، والأول في صحيح مسلم خاصة، وكأبي، فهناك ثور ابن يزيد الكلاعي وثور ابن يزيد، ثور ابن يزيد الكلاعي في الصحيحين وثور ابن يزيد في مسلم وحده، وكأبي عمرو الشيباني التابعي بالمعجمة سعد بن إياس، ومثله اللغوي أبو عمرو الشيباني. إسحاق بن مرار كضرار، وقيل كغزال مرار، وقيل كعمار مرار، وأبو عمرو السيباني التابعي بالمهملة، إذن شيباني وسيباني. زرعة والد يحيى، وكعمر بن زرارة بفتح العين، جماعة منهم شيخ مسلم أبو محمد النيسابوري، وبضمها معروف بالحدثي. إذن هذا النوع كما قلنا الأسماء متفق ومفترق، وأسماء الآباء أو النسب أو الكنى مؤتلف ومختلف أو عكسه. النوع السادس والخمسون، المتشابهون في الاسم والنسب المتمايزون بالتقديم والتأخير، كيزيد بن الأسود الصحابي الخزاعي والجرشي المخضرم المجتهد بالصلاح، وهو الذي استسقى به معاوية رضي الله عنه، والأسود بن يزيد، يزيد بن الأسود والأسود بن يزيد، فهنا التشابه بقلب الاسم واسم الأب بالتقديم والتأخير. وكالوليد بن مسلم التابعي البصري والمشهور الدمشقي صاحب الأوزاعي، ومسلم بن الوليد بن رباح المدني، الوليد بن مسلم ومسلم بن الوليد. طيب يأتي واحد يقول يا أخي أتعبتنا ساعة في سرد أسماء لا تحفظ، وربما يعني يحصل الخطأ والخلل في قراءتها، ما الفائدة من هذا كله؟ الفائدة أن توقن يقينا أن الذي صبر على حفظ هذه الأسماء وعلى جمعها وعلى اكتشاف مؤتلفها ومختلفها ومتفقها ومفترقها هو أغير على ألفاظ رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعبه بهذه الأسماء. إذا يتعب في هذه الأسماء من أجل ضبط سند، أفلا يكون أشد تعبا في ضبط متون السنة؟ فأنت سمعت الآن هذا ومللت وضجرت لترد به على الجاهل الذي يستخف بالسنة، والذي يزعم أنه كيف هذه السنة وكيف حفظوها كيف وصلت لنا 14 قرن شو كذا، حتى تقول له أنت أجهل من بعيرك، تعال اقرأ الأسماء واحفظها وانظر إلى مستوى الضبط الذي فيها وإلى مدى حفظها وإلى مدى الملل. أنت الآن ساعة نعس أكثركم، ومل غالبكم وضجر جلكم. كيف لو سهرت الليالي في سرد هذا؟ وكيف لو أردت أن تصنف كتاب الإكمال لابن ماكولة أو تصنف المؤتلف والمختلف للدارقطني؟ ماذا تفعل؟ حتى تكون موقنا بسلامة نقل السنة سلامة هي أشد ضبطا من أنساب الناس، حتى يكون هذا ليس خبرا، هذا معاينة. نحن الآن نعاين أشياء دقيقة جدا المحدثون ينتبهون لها، وأيضا حتى لا يأتي متفيهق يقول إن المحدثين لا يضبطون كثيرا، لأنهم يهتمون بالأسانيد دون المتون. إنسان يهتم بهذا كله ألا يكون أغير على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينسب إليه حرف لم يقله؟ هكذا كانوا رضي الله تعالى عنهم. فنحن الآن إذا لم نخرج إلا بهذه الفائدة كفى بهذه الفائدة، لا تحفظ لا مؤتلف ومختلف ولا متفق ولا مفترق، لأنك لابد أن ترجع إلى الكتاب في ذلك، لن تعتمد على حفظك، لكن تخرج بنتيجة مهمة وهي الاطمئنان وانشراح الصدر والتسليم واليقين بوصول السنة إلينا وصولا دقيقا مضبوطا لا شائبة فيه البتة. ولله تعالى الحمد، وجزى الله تعالى هؤلاء الأئمة عن أمة الإسلام خيرا، فقد تعبوا أياما وليالي وشهورا وسنين طوالا ليخرجوا بهذه الضوابط. أنت الآن تضرب زر يعطيك من يوجد في مساحة البحث من يسمى بهذا الاسم، هم ما كانوا يضربون زرا، كانوا يقرؤون كل الكتب التي أنت تضرب الزر عليها، يقرؤونها قراءة. فما الفرق بيننا وبينهم إذن؟ وهل ثوابنا مثل ثوابهم؟ وهل تعبنا مثل تعبهم؟ وهل منزلتنا مثل منزلتهم؟ حاشا وكلا. لذلك يعرف الإنسان قدره ويقف عند حده ويعترف لهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وإذا ضربت الزر الآن لن تصل إلى هذه النتائج، إذا ضربت الزر الآن لن يعطيك هذه النتائج، سيعطيك أقل منها، لن يعطيك إياها بتمامها، والله تعالى أعلم. النوع 57، معرفة المنسوبين إلى غير آبائهم. الآن رجعنا إلى أنواع يعني أشد وطأة على السمع، عفوا أخف وطأة على السمع. المنسوبون إلى غير آبائهم، قد ينسب الإنسان إلى جده، إلى أخيه، إلى أمه، إلى عمه، إلى والد مثلا، إلى زوج والدته ونحو ذلك. فضروري أن يعرف، لأنه يأتي في بعض الأسانيد منسوبا إلى أبيه، ويأتي في بعض الأسانيد منسوبا إلى الشيء الآخر الذي ينسب إليه، فيظن أنهما شخصان وهما في الحقيقة شخص واحد. معرفة المنسوبين إلى غير آبائهم، وهم أقسام. الأول المنسوب إلى أمه كمعاذ ومعوذ وعوذ، ويقال عوف بني عفراء، وأبوهم الحارث. هؤلاء رضي الله تعالى عنهم شهدوا بدرا، كانوا شبابا وشهدوا بدرا. وبلال ابن حمامة، سيدنا بلال الحبشي المؤذن، أمه حمامة، أبوه رباح. سهيل وسهل وصفوان بنو بيضاء، أبوهم وهم، فيقال عن سهيل ابن بيضاء. شرحبيل ابن حسنة ينسب إلى أمه، أبوه عبد الله ابن المطاع. ابن بحينة أبوه مالك، عبد الله ابن بحينة هو عبد الله ابن مالك. محمد ابن الحنفية أبوه علي ابن أبي طالب، سيدنا محمد ابن علي ابن أبي طالب، لكن عرف بابن الحنفية تمييزا له عن السبطين رضي الله تعالى عنهما. إسماعيل بن علي أبوه إبراهيم، وكان يغضب ممن يقول إسماعيل بن علي ولا يعرف بإسماعيل بن إبراهيم، فكان الشافعي رحمه الله تعالى يقول إسماعيل الذي يقال له ابن علية، أنا ما أقول له، يقال له، لأن ما يعرف إسماعيل بن إبراهيم. الثاني إلى جدته، ينسب إلى جدته كيعلى بن منية كركبة، هي أم أبيه وقيل أمه. بشير بن الخصاصية بتخفيف الياء، هي أم الثالث من أجداده وقيل أمه، أبوه معبد. الثالث من ينسب إلى جده أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه، هو عامر بن عبد الله بن الجراح. حمل بن النابغة هو حمل بن مالك بن النابغة، مجمع بالفتح وبالكسر، مجمع ابن جارية بالجيم، هو ابن يزيد بن جارية. ابن جريج عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج. بنو الماجشون بكسر الجيم وضم الشين، منهم يوسف بن يعقوب بن أبي سلمة الماجشون، هو لقب يعقوب جرى على بنيه وبني أخيه عبد الله بن أبي سلمة الماجشون، ومعناه الأبيض والأحمر يعني المورد. ابن أبي ليلى الفقيه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى. ابن أبي مليكة عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة. أحمد بن حنبل هو أحمد بن محمد بن حنبل. بنو أبي شيبة أبو بكر وعثمان والقاسم، بنو محمد بن أبي شيبة. الرابع ينسب إلى أجنبي لسبب، كالمقداد بن عمرو الكندي، يقال له ابن الأسود، المقداد بن الأسود، وإنما هو المقداد بن عمرو، لأنه كان في حجر الأسود بن عبد يغوث فتبناه فنسب إليه. والحسن بن دينار هو زوج أمه وأبوه واصل. النوع الثامن والخمسون، النسب التي على خلاف ظاهرها، ينسب إلى شيء فيظن أنه هو ويكون أصل النسبة إلى شيء آخر. أبو مسعود البدري لم يشهدها في قول الأكثرين بل نزلها، يتبادر إلى الذهن أنه ممن شهد بدرا لكنه نزل بدرا بعد ذلك، ومنهم من قال بل شهد بدرا. سليمان التيمي نزل فيهم ليس منهم. أبو خالد الدالاني نزل في بني دالان بطن من همدان، وهو أسدي مولاهم. إبراهيم الخوزي بضم المعجمة وبالزاي ليس من الخوز بل نزل شعبهم بمكة. عبد الملك العرزمي نزل جبانة عرزم قبيلة من فزارة بالكوفة. محمد بن سنان العوقي بفتحها وبالقاف، باهلي نزل في العوقة بطن من عبد القيس. أحمد بن يوسف السلمي عنه مسلم هو أزدي وكانت أمه سلمية. وأبو عمرو بن نجيد السلمي كذلك، فإنه حافده يعني حفيده. وأبو عبد الرحمن السلمي الصوفي كذلك، فإن جده ابن عم أحمد بن يوسف، كانت أمه بنت أبي عمرو المذكور. مقسم مولى بن عباس هو مولى عبد الله بن الحارث، قيل مولى بن عباس للزومه إياه. يزيد الفقير أصيب في فقار ظهره يعني ليس من الفقر وإنما من المرض. خالد الحذاء لم يكن حذاء وكان يجلس فيهم، أصدقاؤه في سوق الحذائين فكان يجلس عندهم فنسب إليهم. لذلك فاختر لنفسك من تجالس وأين تجالس فتنسب إليه. النوع التاسع والخمسون، المبهمات. المبهمات أن يأتي في السند أو في المتن عن رجل، مثلا عن رجل، عن الحسن، عن سمورة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، فهنا عن رجل عن الحسن هذا يسمى مبهما وموضعه في السند. وقد يأتي عن فلان من الصحابة رضي الله عنهم أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم، وقع المبهم هنا في المتن. فالمبهمات على نوعين، نوع في السند ونوع في المتن. ما كان في المتن فإنه لا يضر، لا يضرنا من هذا الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم، أما الذي في الإسناد فنفتقر إلى معرفته، لأنه قد يكون ثقة قد يكون غير ثقة. لذلك حاول العلماء أن يتتبعوا ذلك. المبهمات صنف فيه عبد الغني الحافظ عبد الغني الأزدي، ثم الخطيب البغدادي، ثم غيرهما. وقد اختصرت أنا للقائل النووي رضي الله تعالى عنه كتاب الخطيب. كتاب الخطيب اسمه الأنباء المحكمة في الأسماء المبهمة، وكتاب النووي الإشارات إلى معرفة المبهمات. وهذبته ورتبته ترتيبا حسنا وضممت إليه نفائس. كيف يعرف الإبهام؟ ويعرف بوروده مسمى في بعض الروايات، وهو أقسام. إذا نجمع طرق الحديث فيتضح لنا إبهامه، وهو أقسام. أبهمها رجل أو امرأة، كحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رجلا قال: يا رسول الله، الحج كل عام. هذا الرجل هو الأقرع ابن حابس. وحديث السائلة عن غسل الحيض، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذي فرصة، هي أسماء بنت يزيد بن السكن. وفي رواية لمسلم: أسماء بنت شكل. فهذا أشدها إبهاما، رجل وامرأة. الثاني أقرب، الابن والبنت، كحديث أم عطية في غسل بنت النبي صلى الله عليه وسلم بماء وسدر، هي زينب رضي الله تعالى عنها. ابن اللتبية عبد الله، نسبة إلى بني لتب بإسكان التاء، وقيل الأتبية ولا يصح. ابن أم مكتوم عبد الله، وقيل عمرو وقيل غيره، واسمها عاتكة. الثالث العم والعمة، كرافع بن خديج عن عمه هو زهير بن رافع. زياد بن علاقة عن عمه هو قطبة بن مالك. عمة جابر رضي الله عنه التي بكت أباه يوم أحد هي فاطمة بنت عمرو، وقيل هند. الرابع الزوج والزوجة، زوج سبيعة سعد بن خولة، زوج بروع بالفتح عند المحدثين، عفوا بالفتح عند اللغويين، وعند المحدثين بالكسر بروع، اسمه هلال ابن مرة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. بقي لنا النوع 60 إلى النوع 64 65، وينتهي الكتاب بعون الملك الوهاب. فإن شاء الله إذا فسح الله في الأجل وقسم في القدر، الخميس القادم ننهي الكتاب هذا إن شاء الله تعالى بتوفيق الله عز وجل. قال: ما الفرق بين سند الإمام مالك رضي الله عنه، مالك عن نافع عن ابن عمر، ومالك عن أبي حازم ابن دينار عن سهل بن سعد الساعدي، من جهة الصحة وجهة العلو؟ من جهة الصحة كلاهما صحيح، والعلو في مستوى واحد، لكن جهة الشهرة، جهة الشهرة أنه الإسناد المشهور سواء في شهرة رجاله أو في كثرة ما يروى به. فسند مالك عن نافع عن ابن عمر رجاله أشهر من أبي حازم عن سهل بن سعد، وكذلك أيضا عدد المرويات، المرويات في هذا أكثر بكثير. طيب، أخ يحب يتحفكم بأبيات قيلت في الموطأ، قال: أقول لمن يروي الحديث ويكتب ويسلك سبيل الفقه فيه ويطلب: إذا شئت أن تدعى لدى الناس عالما فلا تعد ما تحوي من العلم يثرب، أأترك دارا كان بين بيوتها يروح ويغدو جبرائيل المقرب ومات رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها وبعده بسنته أصحابه قد تأدبوا وفرق شمل العلم في تابعيهم فكل امرئ منهم له فيه مذهب فخلصه بالسبك للناس مالك ومنه صحيح في المجس وأجرب فبادر موطأ مالك قبل موته فما بعده إن فات للحق مطلب ودع للموطأ كل علم تريده فإن الموطأ الشمس والغير كوكب. جزاك الله تعالى خيرا. ما حقيقة مد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكيفية الإجازة به؟ المد هو الحفنة، ويوجد ليس المد الصاع الذي أعرف أنا أنه يوجد صاع يتناقله بعض العلماء أنه في حجم الصاع الذي كان صلى الله عليه وسلم يستعمله، أكثر من هذا ما عندي علم. هذا سؤال على اليمين وسؤال على اليسار. طيب، ما معنى هذا الحديث الذي جاء رجل ما الحديث الذي ذكرته بهذا اللفظ مو موجود لا برياض الصالحين ولا بغيره، هذا اللفظ من عندك، فما دام تعرف أنه في رياض الصالحين فارجع إلى رياض الصالحين. رياض الصالحين يدلك على مصدره، لأنه النووي رحمه الله لا يذكر حديثا إلا ويعزوه إلى مخرجه، فهذه وظيفة لك الليلة هذه. طيب، إذا قام الإمام إلى ركعة زيادة في الصلاة هل يتمه أو يجلس فورا؟ لا، يجلس فورا، لأن هذه الركعة تبطل الصلاة إذا علمها. فمثلا قام إلى خامسة، سبحان الله سبحان الله، ففطن أنه قام إلى الخامسة يجلس فورا، والمأموم لا يجوز له أن يتابعه، إذا صعد المأموم معه وهو يعرف أنها خامسة بطلت صلاة المأموم، فيبقى المأموم في الأرض ينتظر الإمام حتى ينتبه أو يتم الركعة ويجلس للتشهد.